هو يجوز، هل يجوز الحلف بالقرآن؟ طبعا الجواب أنه يجوز الحلف بالقرآن، لكن إذا طورنا السؤال هل يجوز الحلف بالمصحف؟ طبعا في فرق دقيق. الصلاة إلى المصحف الذي فيه توجه إلى شيء مخلوق هو الورق وضمنه كلام الله عز وجل، قلنا بأنه لا مانع من ذلك، لأنه سواء توجهت إلى الكرسي أو إلى الرف كله خشب أو إلى هذا الورق فرضه غير مطبوع ليس فيه كلام الله، لذلك قلنا بأنه يجوز. لكن لما تحلف بالمصحف يكون حلفك بالمصحف غير حلفك بكلام الله، لأن حلفك بكلام الله حلف بصفة من صفات الله، أما إذا حلفت بالمصحف فقد حلفت بصفة من صفات الله وبخلق من خلق الله، ألا وهو الغلاف الورق أي مثلا هذا الكتاب هذا مخلوق، فما بيجوز الحلف في هذا الكتاب لأنه مخلوق. لكن لما تحلف بالمصحف حلفت بكلام الله من جهة وبهذا الظرف المحيط بكلام الله، هذا ما يجوز. ولذلك من أخطاء الساهل في بعض شو نسميها المحاكم الشرعية اللي يسموها، بيحط المصحف وبيقول للمتحاكم أو المقضي عليه من أهل حط إيدك على المصحف وحليه خطأ. الله يحفظك. سبحان الله، هذا معروف جدا، هذا خطأ. يجب أن يحلف المسلم فقط بكلام الله عز وجل. لو قال له مثلا القاضي احلف بكلام الله الموجود في هذا المصحف ما في شيء، لكن حط إيدك واحلف على المصحف، هذا جاهل وغفلة فظيعة جدا، من حيث أنهم لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، أي بين صفة الخالق وهذا المخلوق. هذه دقائق يجب أن نتنبه لها. أخذ برفض القرآن شيخي يعني ماشي برفض المصحف لا لا ماشي.